لأن شرط بالنحو هو ما ذكره ما أدري ممكن ذكرنا هذا نحن الله ممكن هذا النحاشة ما أعلم في هذا السلام على هذا ينظر بحاشة السلام على هذا الله تأكد كتبت هذا مرة أخرى قال الناظم وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية أي الإضافة المستولية عليها لا تتخلف عنها دائما وأبدا غير مضافة إلى ما بعدها وإضافة قد تكون لفظية قد تكون مقدرة قد تكون مقدرة فيتنفق عن إضافة التقدير ولكن تذكر مع اللواتي ضمن الإضافة واللواتي ضمن الإضافة كما تقدم المعنى إما لفظا معنى أو معنى دون لفظ يعني غالب عليها أنها في اللفظ تكون مضافة وقد تنفق عنها ويكون المضاف إليه مقدم فغير الأشياء التي تقدم إضافة لكن ربما انفكت عنها فيكون المضاف إليه مقدم ككل وبعض وهذا تقدم معنى التقديم للأشياء التي تقدم الإضافة تقدم معنى في درس المضاف قال وغير إن جئت بها مستثنية جرت على الإضافة المستولية وراءها يختم في إعرابها مثل اسمي إلا حين يستثنى بها مثل يقول نحن قرأناها أنت مثل مثل اسمي إلا حين يستثنى بها كما سيأتي إعرابها من الشارع الذي عنده مثل يصلح مثل اسمي إلا حين يستثنى بها جرت على الإضافة المستولية قال جرت استولى عليها الجر إضافة مستولية عليها فلا تنفق عن الإضافة كما تقدم معنى معنى لا تنفق عن الإضافة معنى هي تلازم إضافة وفي الغالب لفظها يضاف قال أي من الأدوات استثناء غير وتقدم الكلام على شرحه تعالى بس يقرأ شرح الشارح وأن حاصله وما ذكرناه عندي أن غير المستثنى بها دائما وأبدا يكون مجرورا قام القوم غير زيد دائما وأبدا يكون مجرورا وأما هي فكما علمت حكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا أما بالنسبة لها هي فحكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا فإن كان الكلام تاما موجبا وجب نطق رائها أي نطقها تقول قام القوم غير زيد وإن كان تاما غير موجب فإنه في هذا الحال يجوز فيه وجهان ما لم يكن الاستثناء منقطعا تقول قام القوم غير زيد ما قام القوم غير زيد وغير زيد إن كان منقطعا وجب النطق عند أهل الحجاز وإن كان أيضا تاما غير موجب وتقدم المستثنى على المستثنى منه وجب أيضا النطق ما قام غير زيد قوم فهذا بالنسبة لأحكامها أحكامها أحكام الإطلاق عليهم بالنسبة لها هي وأما المستثنى بها فدائما وأبدا مجرور واختلفوا في إعرابها حال نصبها على أي شيء أشرنا إلى هذا قيل على الحال فهي مؤولة بالمشتق لما جامدة قام القوم غير زيد أي مغاير إلى زيد تؤول بالمشتق لأنها جامدة وقيل على الاستثناء وهذا هو الأقرب والذي اختاره ابن عثمان رحمه الله والأول مثل ذلك الأقرب أنها إعرابها إعراب الاسم الواقع عليها ولكن انتقل الإعراب منه إليها انتقل الإعراب منه لأنه هو مضاف إليه ولا يمكن أن ينطق فانتقل الإعراب منه إليها فعيبت بإعراب هذا هو الصحيح أنها منصوبة على الاستثناء قام القوم غير زيد وقيل على الحال بالتأويل أي تؤول المشتق مغايرين لزيد أو مغايرين زيدا لا غير منصوبة لكن في الاستثناء تستعمل لكن نقضه على أي شيء يقول عن الحال ويأتي عن الاستثناء نعم عن الاستثناء مختلف له في رسمها على أي شيء نصنع نقيل عنها نقيل عنها هو الصحيح هذا حاصل برسمها أترى وجود كيف نتكلم على غير مثل انتهينا من عادة وخالق ما جئت متأخرا قال أي ومن أدوات الاستثناء غير والمستثنى بها مجرور لما سبب أنه ملازم الإضافة نعم المستثنى بها مجرور دائما لأنه ملازم الإضافة وقد سبق هذا التقسيم في الأسماء التي تلازم الإضافة بل في الأسماء من حيث الإضافة تقدم التقسيم الثلاثي من نعيده ما هو التقسيم؟ بعدين ما نجيب؟ نعم مستحق لا تقسيم الاسم الاول الاسم يقوله مسارة مصدر مسارة مصدر مسارة غير مصدر مسارة مصدر اليوم ولا تاخر الصبح عند من؟ خلدك يا اخي انت من هو الذي سيجي من داخلي هات؟ منها ما لا يضع نعم قل منها ما لا يضع الأسماء المبنية وكذلك الأعلام لا تضاف زي دعاء لا إشارة لا تضاف العلامة إذا ذكرت سن منها ما يضاف تارة ومنها ما لا يضاف تارة نعم ومنها ما يلزم الإضافة أبدا وهذا على أحسن وهذا هذا ما تقدم معكم تقدم وغير ليلة نوع يا أخي ثلاثة غير ليلة نوع الثلاثة هذا النوع الاثنين تقدم هذا التقسيم تقدم قال اي من ادوات الاستثناء غير المستثنى بها مجرور لما سبق انه ملازم الاضافه وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء هذا ما يضبط لك يا عم المساح بفتح الجيم وتشديد الراء مو جرت هذا الضبط هنا جرت الذي عنده نقطة جرت تشدد الراء جرت لأجل يحكمها هكذا قالوا ملازم الإضافة وهي معنى قوله جرت بفتح الجيم وتشديد الراء على الإضافة المستولية أي الإضافة المستولية عليها أي الغالبة عليها بالنسبة للفظها الغالب تلزم الإضافة أما هي من حيث تلزم الإضافة دائما وبالنسبة للإضافة اللغوية فيها الغالب لكن إذا حدث المضاف تكون الإضافة مقدرة تكون الإضافة مقدرة إذا حدث المضاف إليه فهي كله بعض لهذا الطفل تدخل مما يلزم الإضافة دائما لكن الإضافة اللفظية فيها في الغالب الإضافة اللفظية تنبط عنها قال أي الغالب عليها وحكم رأيها ورأوها يحكم في إعرابها مثل اسم إلا حين يستثنى بها تبقى البيت الثاني وحكم رأيها أنها تعرف بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النصب في جميع الأحوال السابقة لكنه هنا على الحال تقدمت الأحوال السابقة من يعيدها الأحوال السابقة يقول هنا وأما وحكم رأيها أن تعرف بما يستحق الاسم الواقع بعد إلا من النصب في جميع الأحوال السابقة الأحوال السابقة في النصب ما هي لوجوب النصب إذا كان الكلام تام يوجب وجب نصبه وكذلك إذا تقدم المستثنى على المستثنى من وجب نصبه هناك حالات ما يجب فيها النصب وذلك إذا كان الكلام تاما غير موجب والاستثناء مستقر هذا معنى الكلام الذي هضم ما تقدم سهل عليه قال وحكم رأي أن تعرض بما يستحق الاسم الواقع ماذا إلا من النص في جميع الأحوال السابقة لكنه هنا على الحال وهذا مذهب الفارسي هو مذهب المشهور على الاستثناء لكنه هنا على الحال ومن الإبدال حيث كان الاستثناء متصلا هذه الأحوال التي فيها النقص وهناك حالات فيها يعني الإبدال حالة فيها الإبدال حالة على حسب العوامل ومن الإبدال حيث كان الاستثناء متصلا من كلام تام غير موجب ولم يقدم فيه المستثنى على المستثنى منه فتقول جاء القوم غير سعد جاء القوم غير سعد وهل غير العراق مغنى بنصب غير فيهما لماذا؟ لأن الكلام الأسام موجب في الأول وكذا في الثاني لأن المستثنى منه تقدم المستثنى تقدم تقدم على المستثنى منه، لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه حالة النقص. هذا ضابط هنا وجوب النقص. وهل غير العراق مغنى بلفظ غير فيهما؟ وكذا ما جاء أحد غير حمار أيضا يتعين النقص لأن المستثنى منقطع. ثلاث حالات في وجوب النقص تكفر، ثلاث حالات في وجوب النقص تكفر. الحالة الأولى إذا كان كلام تاما موجبا، الحالة الثالثة منقطع ومتصلا، الحالة الثانية إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وإن لم يكن كلام موجب، وإن لم يكن الكلام موجبا. واضح. الحالة الثالثة التي يجب بها النقص إذا كان الكلام منقطعا غير موجب يجب النقص. قال وكلما جاء أحد غير حمار للمنقطع باللفظ. عند من هذا؟ عند أهل الحجاز الذي يتناس يجوز على ما قولنا انتهى الشمس. بلفظ غير فيهما. لماذا؟ لأن الكلام هنا تام موجب في الأول، وكلام في الثاني لأن المستثنى منه إيش؟ تقدم. المستثنى تقدم على المستثنى منه، لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه حالة النقص. هذا ضابط هنا وجوب النقص. وهل غير العراق مغنى بنقص غير فيهما؟ وكذا ما جاء أحد غير حمار أيضا يتعين النقص لأن الاستثناء منقطع. ثلاث حالات في وجوب النقص تكفر، ثلاث حالات في وجوب النقص تكفر. الحالة الأولى إذا كان كلام تاما موجبا، الحالة الثالثة منقطع ومتصلا، الحالة الثانية إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وإن لم يكن الكلام موجبا، وإن لم يكن الكلام موجبا. واضح. الحالة الثالثة التي يجب بها النقص إذا كان الاستثناء منقطعا غير موجب يجب النقص. تحفظ هذه الثلاث تضبط لك إن شاء الله. قال وكلما جاء أحد غير حمار للمنقطع بالنقص. عند من هذا؟ عند أهل الحجاز الذي يتناس يجوز على ما قلنا نتقدم. ما جاء أحد غير حمار على مدى الإضرار، مدى الغرق يقال. كذا ما جاء أحد غير حمار بالمنقطع بالنقل، بخلاف ما جاء أحد غير زيد. ما يعرف غير زيد إذا رفعنا ما جاء أحد غير زيد بدل بعض من كل كما تقدم لنا، والرابط مقدم غير زيد منه إلى ما نحتاج إلى رابط لقوة التعلق، تعلق المستثنى المستثنى منه. قال بخلاف ما جاء أحد غير زيد فيجوز نصبه والرفع على الإبدال أرجح. لما الرفع عن الإبدال أرجح؟ لما تقدم معنا هذا أمس استغنى فائدة، ما أدري تقول فائدة ما تنتبه لها. لما كيف مثل هذا الذي تنجينا من في الآن من هذا أولو صح؟ ولا لا قبل قوله مثل اسم الله وقوله مثل اسم إلا منصوب نعت مصدر محذوف أي حكما مثل حكم اسم إلا وهذا هذا وهذا معلوم كثيرا ما يقع أما صفة نوم عن منصوب وتنصب يعني تأخذ حكمه كان مرفوع رفعت وإن كان منصوب رفعت فهنا مثل صفة لمصدر محذوف والأصل حكما مثل حكم اسم إلا هذا تنبير وقد تقدم نظير هذا معنا فمنصوب مثل على أنه صفة لمصدر محذوف أو على أنه مفعول مطلق شيء لابد من مفعول مطلق لا فعل الآية فيها أوجه غير هذا آمنوا يكون خيرا لكم فينا وإلى غير هذا ينظر أنا ما أعلم الآن لكن ما أقول ما يجب ينظر وإلا ما أعلم أنه خرجت على هذا خرجت على غير هذا كما في المغرب آمنوا خيرا لكم إذا خرجت على هذا طيب أكثر إيمانا خيرا لكم طيب تكون ما جاء أحد غير حمار كيف يكون حمار منقطع أحد نكرة تفيد العموم فلو مثل من جاء القوم غير حمار لكان أولا صدقته لأن أحد يدخل به الحمار غيره فأطرح منه ما جاء القوم إلا حمارا إلا حمار حمارا نعم غير حمار ما جاء القوم غير حمار لكن يكون أحد قصد به غير جنس الحمار قصد به غير جنس الحمار على هذا المثال فيكون مثال صحيح مثل أطرح منه نظن ما قام القوم غير حمار أطرح من هذا لأن أحد يدخل في الحمار فيكون الباب متصل نعم أحد يقصد لكن ما يقال جاء أحد يقال جاء أحد الحمير ليش المعنى ما جاء أحد الحمير ولا جاء أحد الحمير التمثيل بغير أحسن أوضح كما قال الأخ قال بخلاف ما جاء أحد غير زيد فيجوز نصبه والرفع للإنزال أبيح وقوله مثل اسم إلا منصوب نعت مصدر محذوف أي حكما مثل حكم اسم إلا وين التنبيه هذا نرجح بعد قوله الإمدان أرجع للإخوة قال تنبيه إنما جعل الإعراب على غير لأنها اسم بخلاف إلا فإنها حرف فجعل الإعراب على ما بعده هذا واضح هذا واضح الإعراب بالنسبة لإلا يكون عن الاسم الذي وقع بعدها وبالنسبة لغير الإعراب يكون عليه لأنها اسم وأما إلا فحرف اسمه قليل إلا اسم قليل جدا وكان فيه ما آلهة إن الله غير الله فإعراب الله أصله على إلا لكن لما كان في صورة الحرف نبينا ولفظ الجلال مضاف إليه إلا مضاف وغير مضاف ولفظ الجلال مضاف إليه ونقل إعراب إلا إليه وهذا نادر استعمال اسم بمعنى غير نادر هذا سيأتي معكم إن شاء الله لكن هذا تنبيه هنا إنما جعل الإعراب على غير لماذا جعل على غير هنا ولم يجعل فيما تقدم على إلا لأن إلا حرف وغير إيش هذا التعليل قال إنما جعل الإعراب على غير لأنها اسم بخلاف إلا فإنها حرف هذا هو الأصل فيها فجعل الإعراب على ما بعدها وقوله وراءها منتبه خبره الجملة بعده هذا واضح وراءها يحكم في إعرابها وراءها مبتدا والجملة يحكم في إعرابها من بعده في محل رفع خبر قال وفي إعرابها في محل نائب عن الفاعل على هذه النصوص يحكم تغيير صيغة الفعل وفي إعرابها جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل ليحكم لأنه غير صيغة وفي إعرابها في محل نائب عن الفاعل وهذا قرأنا الذي بعده تنبيه الحاصل ان الاستثناء يكون اما بحرف هذا الخلاصه ما تقدم في تقسيم ادوات الاستثناء والحاصل ان الاستثناء يكون اما بحرف وهو الا وفي المستثنى فيها التفصيل السابق، وإما بفعل وهو خلا وعلا وكلا حاشا وليس، والمستثنى بها منصوب إذا سبقت يتعين نصر إذا سبقت بما النصرية، وأما إذا لم تسبق فيجوز النصر فيه ويجوز الجر على المحروف. قال وإما بفعل وهو خلا وعلا وكلا حاشا وليس، أما ليس فلا تستعمل حرفا بالاستثناء. والمستثنى بها منصوب، وإما باسم وهو غير المستثنى وهو غير، وإما باسم وهو غير والمستثنى بها مجرور، ولم يذكر سواء منها يكون سواء ولا سواء سواء ولم يذكر سواء منها هناك لغات سواء منها وهي أشهر لغات إن القصص أشهر لغات فيها. لم يذكر سواء منها لأن عند السبوي ليست منها، أي من أدوات الاستثناء التي يجر ما بعدها على أنه الله مضاف إليه، فهي ليست منها إلا في الشعر عند السبوي، والصحيح أنها منها في بعض استعمالاتها أنها تستعمل بمعنى غير، هذا هو الصحيح. لذلك نكرها كثير من النحاة في أدوات الاستثناء لأنها تأتي بمعنى غير، تأتي ببعض استعمالاتها بمعنى غير، فالسبب هو يلتزم فيها تقدير، لذلك لم يذكرها الناظم هنا من قوله أن عند السبب ليست منها إلا في الشعر، لأنه يرى أنها ظرف لا يتصرف إلا في الشعر، لأنه يرى أنها ظرف لا يتصرف لا يخرج عن الظرفية إلا في الشعر. وهذا هو الموضوع عن الفراء وأكثر النحويين. نقول عن الفراء أكثر النحويين، وذلك لأنها تكون بمعنى غير دائما، وذلك لأنها تكون بمعنى غير لا تستعمل بطن هكذا، لأنها تكون بمعنى غير ولا تستعمل بطن. وعلى الأقوال أنها تارة تستعمل بطن هو الغالب، وتارة ترد اسما بمعنى غير. انتهى الكلام، هذا هو عدد الأقوال فيها، لا بأس أن تذكر باسم. وعلى الأقوال ما تارة تستعمل بطن هذا الغالب قالوا فيها ورجع عبد الشام، وتارة ترد اسما بمعنى غير، هذا مذهب العقبري ورجح ابن هشام وهو صحيح، انها تخرج عن الظرفيه اي فراق ولا تفريق. سيبويه قال لا تخرج عن الظرفيه، ابن مالك قال لا لا تكون ظرفا، واعدى الاقوال نصر انها تستعمل ظرفا وغير ظرف، تكون بمعنى غير وتستعمل بالاستثناء وتنصب كما تنصب غير، وتنصب كما تنصب غير، وترفع كما ترفع غير، هذا أعدى الأقوال. قام القوم سوى زيد، ما قام القوم سوى زيد وجهان، ما قام القوم سوى حمار وجه واحد، ما قام سوى زيد القوم وجه واحد، وهذا على الصفتين المتبدل بغير أيضا في سوى، هذا هو الصحيح أنها تخرج عن الظرفية وترد بمعنى غيرها، هذا هو الصحيح. فلا يلتزم فيها الظرفية ولا يقال أنها لا تعتبر اعتبار إن شاء الله في غيرها لن نتوسع أكثر، لكن هذه الخلاصة هنا حاصلها ما سمعتها. سواء منها لأنها كم لغة سواء هذه ثلاث لغات مع بلدان رابعة، وقال سوى بالكسر مع القصر، وسوى بالضم مع القصر، وسواء بالمد مع فتح السين، وسواء بالمد مع كسر السين، أربع لغات فيها، واللغة الأخيرة من مشهورة قليلة جدا. انتهينا من باب الاستثناء، وهو كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أنه باب مهم ينبغي العناية به. قال باب لا التي لنفي الجنس. قال وانصب بلا في النفي كل نكرة، كقولهم لا شك فيما ذكر، وإن بدا بينهما معترض، فارفع وقل لا لأبيك مبغض، فارفع وقل لا لأبيك مبغض. باب لا والتي لنفي الجنس. الجنس كل ضرب من الشيء. يندرج تحته اشياء. كل ضرب من الشيء. قال له جنس. رجل جن عندنا يستحقون زيد وعمر إلى آخر ذلك من الذكور. وامرأة جن عندنا يستحقها أمينة. وهكذا حمار وهكذا إلى آخر ذلك. علم جن، كتاب جن، زهد جن، كل هذه أجناس. لأنها ضرب من الأشياء. فهذا هو الجن. التي لنفي الجنس أي لنفي حكمه. فكلامهم على حد مضاف. وقوله ما بلا التي لنفي الجنس أي لنفي حكمه فكلامهم على حد مضاف. لنفي الجنس أي لنفي حكم الجنس الأصل. فإذا قلت لا رجل في الدار دلت لا على نفي الكينونة من هو حكم باستغراق لا رجل أي مستقر في الدار. فهذا هو المنبي وليس الجن. جنس ذات والدوات قالوا لا توفى. هذا علم فلاسفه لكن هذا هو المقصود هنا لا التي لنفي الجنس أي لنفي حكم الجنس. فإذا قلت لا رجل في الدار دلت لا على نفي الكينونة عن جنس الرجل لا على نفي الجنس. الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده. يستلزم نفيه عن جميع أفراده. نفي الحكم عن الجنس يستلزم نفيه عن جميع أفراده. طيب نتكلم عن الحاصل نفي رحمه. فالحاصل في قوله هنا باب لا التي لنفي الجنس. أي المقصود بها أي التي لنفي حكم الجنس عن الجنس. حكم الجنس عن الجنس. فيلزم من ذلك أنها تلزم أو يلزم ذلك أنها تنفي الحكم عن جميع أفراده. لا رجل في الدار أي لا يوجد من هذا الجنس في الدار. لا يوجد من هذا الجنس في الدار. قد يوجد من غيره من جنس النساء. امرأة نعم امرأة موجودة. أما من هذا الجنس فلا يوجد. لا سلاح عندي. فلا يوجد من هذا الجنس. لا جنبية ولا يعني منطقية ولا شيء من هذه الأشياء. الجنبية سلاح. فكل ما يطلق على عليه السلاح لا يوجد عنده. لا سلاح عندي. لا سكين ولا أرفع من ذلك ولا دون. لا يوجد عندك شيء مما يطلق عليه اسم ايش؟ سلاح. لا كتاب عندي. لا يوجد عندك كتاب من الكتب. لأنك تنفي ايش الآن؟ الجن. لا يوجد عندك شيء من هذا الجن. وهذه الخلاف لا أخرى هناك. لذلك قال باب لا التي لنفي الجن. أراد أن يخرج بها ايش؟ باب لا التي تعمل عمل ليس. فإنها ليست لنفي الجنس على سبيل التوطين. وإنما هي على سبيل الاحتمال والظهور. لا رجل غائما. فهذا ليس مصدر لنفي الجنس. واحتمل أنه لا رجل واحد غائب. واحتمل أنه أكثر من ايش؟ من ذلك. فلذلك يجوز بعدها أن تقول لا رجل غائما بل رجلان. لا رجل غائما بل رجلان. لا سلاح عندي. بل أسلحة عندي. أما سلاح أنا زيت واحد. ما عندي سلاح. لكن الأسلحة كثير عندي. أسلحة كثير عندي. فهذا ليس يعني نصا في نفي الجنس. أي التي تعمل عمل ليس. وإنما نفيها للجنس على سبيل ظهور الاحتمال. لأن النفي في السياق الذي تفيد العموم. النكرة في السياق التي تفيد العموم. لا رجل غائما معناه لا يوجد من هذا الجنس. علمه معلوم من القاعدة أن النكرة في السياق الذي تفيد ايش؟ الجنس. لكن من هذا نص لا رجل غائما لا مهما بخلاف لما تقول لا رجل في الدار. هذا ايش الآن الكلام؟ نص لا يوجد من هذا الجنس. وأما بالأولى لا رجل غائما في احتمال أنك نفيت الواحد. لا رجل غائما من اي واحد، وانما القيام اكثر من ايش من قائم اكثر منه، وانما نفيت واحدا بانه اسم لقائم. فلذلك تقول بعدها يجوز نفي بل رجلان بل رجلان بل رجال جائز لك ذلك. واما التي لنفي الجنس فلا يجوز ان تقول بعدها لا سلاح عندي بل اسلحه، لا سلاح عندي بل اسلحه، هذا خطا، هذا لا يجوز، لانك نفيت الجنس بها، اي لا يوجد عندي من هذا الجنس ابدا. فعلى هذا هو الفرق بين التي لنفي الوحده وبين التي لنفي عيش الجنس. فالتي لنفي الجنس تكون نصا في عيش في نفيه فلا يستثنى بعدها، والتي لنفي الوحده ليست نصا فيه وانما نفيها للجنس على سبيل الظهور فيجوز الاستثناء بعدها، يجوز الاستثناء بعدها. بل رجلان جزء لك ذلك، واما لا رجل الداري بل رجلان بل رجال هذا ما يصلح قطع. والمقصود لا التي لنفس الجنس هي التي تعمل عمل الا تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا هو المقصود بلا التي لنفس الجنس هي التي تعمل عمل الا تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا هو. فخرج بها لا التي تعمل عمل ليس، فليست مقصودة هنا، ليست مقصودة هنا، سيأتي لها إن شاء الله محل لذكرها، سيأتي محل لذكرها. فهذا معنى التفويض باء لا التي لنفي الجنس من أجل إخراج لا التي لنفي الوحدة، فهذه تعمل عمل ليس، ونفيها للجنس على سبيل الظهور والاحتمال لا على سبيل التنصيب، والتي بين أيدينا نفيها للجنس على سبيل التنصيب أي نص في الأمر، فلا يجوز بعد ذلك الاستثناء من مفهومها، ولا سيما اذا وقع المفهوم مفردا بعدها لا رجلا. ان شاء الله واضح هذا الكلام. والنص معروف، النص عندهم معروف يعني يعرفونه ان شاء الله واضح. اذا قلنا على سبيل التنصيب، التنصيب عندهم معروف يعني اللفظ سالا على المعنى المراد دون احتمال لمعنى اخر، هذا نص المسألة، يقال هذا نص المسألة، يكون لفظ يدل على المعنى المراد ولا يحتمل معنى آخر. تقول لا رجل بالداري، هذا اللفظ يدل على نفي الجنس ولا احتمال لغير ذلك. لا رجل قائما، هذا مهور، لأن اللفظ يدل على احتمال الجنس ولا احتمال غيره، وعلى احتمال غيره أنك نفيت الوحدة فقط، واضح. فهذا هو التنصيب، جعل اللفظ دالا على المعنى المراد دون احتمال غيره، ولا الظهور جعل اللفظ دالا على المعنى المراد مع احتمال ايش غيره، مع احتمال غيره، هذا هو النص وهذا هو الظهور، هذا تعريفهم. قال هذا على سبيل التنصيص وهذا على سبيل الظهور، الذي على سبيل التنصيص ما يحتمل غير هذا، والذي على سبيل الظهور يحتمل المعنى الذي اردته واحتمال معنى مرجوح اخر. طيب، ثم ذكر الكلام على ما تفعله وتعمل هذه لا التي في بابنا نظرا ان شاء الله. قال وانصب بلات النفي كل نكرة. نعم، هذا حكم الاسم او شرط اعمال لا عمل الا ان يكون اسمها نكرة، ان يكون اسمها نكرة. وانصب بلات النفي كل نكرة تعمل عمل الا، فتنصب الاسم الواقع بعدها، وهي لا تنصب المعارف وانما يختص نصها في النكرات. تنصب وانصب بلاف النفي كل نكره، كقولهم لا شك فيما ذكر ما نفى الجنس وشك اسمها، وفيما ذكر جار مجرور متعلق محذوف خبر، جار مجرور متعلق محذوف خبر. ثم ذكر شرطا اخر، وان بدا بينهما معترض فارجع، اذا بدا بينهما معترض فشرط اعمالها لا يدخل بينها وبين اسمها فاصل، فهذا شرط، شرط من شروط الاعمال انها تدخل على نكره. والشرط الثاني انها لا يفصل بينها وبين ايش وبين اسمها شيء، لا يفصل بينها وبين اسمها شيء، فان فصل بينها وبين اسمها شيء تعين الاهمال فترفع ما بعدها، فتقول لا في الدار رجل، لا في الدار رجل، ولا يجوز رجلا لانه قد حصل الفصل. فالناظم يقول وان بدا بينهما معترض اي فاصل بينه وبين اسمها ترفع، لا في الدار رجل ترفع، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، وهنا حصل فصل بقوله فيها بالخبر فيكون جار مجرور خبر مقدم وغول المبتدا ايش مؤخر ولا ذات الجنس مهمله اي غير عامله ذات الجنس مهمله اي غير عامله فشرط الاعمال بهذه النكره ان لا يبطل بينها وبين هذه النكره فاصل. قال وان بدا بينهما معترض فارفع وقل لا لابيك مبغض ايش الشاهد لا لابيك مبغض فمن يعلم هذا المثال انك يا من كلهم تعرفون رده وجوه جديده اي ما شاء الله هذا الشد يمكن جله ما عرف انت عرف واحد هات لا لابيك مبغض نعم لا لنفي الجنس مهمله لوجود الفاصل بينه وبين الان على الجر واجيك اسم مجرور بالله معنى مجرين واجي مضاف جار مضافيه الجار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم ومبغض مبتدا مؤخر والشاهد اجمالنا الشاهد اجمالنا لانه فصل بينه وبين اسمها وهو الخبر. قال اي اذا اردت بلا نفي الجنس على سبيل التنصيل اي اذا اردت بلا نفي الجنس نصبت الاسم زيدوا الكلمه على سبيل التنصيل اي اذا اردت بلا نفي الجنس نصبت الاسم المنفي بها وقولهم نفي الجنس المقصود به نفي ايش نفي حكمه لا رجل في الدار اي لا يوجد كائن في الدار من هذا الجنس فنفيت الحكم عن هذا الجنس ويلزم من نفي حكم الجنس انك تنفيه عن جميع الافراد تنفيه عن جميع الافراد افراد هذا الجنس لا يوجد منهم احد. قال اذا اردت بلا نفي الجنس نصبت الاسم المنفي بها بشرط ان يكون نكرا متصلا بها كما مثل به ونحو لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه من يعرف لا ريب فيه عندك لا نافي الجنس وريبة اسمها مبني على الفتح في محل نقص لانه مفرد لا يأتي احكام الاسم والاسم الواحد اسم ذات كما تأتي وفيه جار وجر متعلق محذوف خبر شاهد أن لا هنا لنفي الجنس عاقلة لأنه لم يفصل بينه وبين اسمها فاصل ثم بعدها نكرة. قال ونحن لا ريب فيه وشملت عبارته وشملت عبارته المضاف أيضا لغة في الميم وأظن أكثر الله أعلم على ما تقدم معنى الكسر شملت عبارته وشملت عبارته المضاف أيضا نعم شملت عبارة وانصل بلا في النفي كل نكرة فهي تشمل النكرة التي هي غير مضافة والنكرة التي هي أيضا مضافة تدخل تحت هذا ما دام في حين التنكير تدخل مضافة أو غير مضافة واسم لا كما تقدم معكم الأجرومية أقسام مفرد ومضاف وشميل للمضاف مفرد ومضاف وشميل للمضاف والمفرد هنا تعريفه ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف والشبيه المضاف تعريفه هو ايش ما هو تعريفه تقدم معكم اظن هذا الكلام ما اتصل به شيء من ثمان معناه لا بأس نعم ذكروا هذا واحسن منه ان يقال هو الذي ما كان يعمل عمل الفعل الشبيه المضاف هو ما كان يعمل عمل الفعل سياتي ان شاء الله نذكر تعريفه في محله في موضعه لما يكتب هذا من الشرح. وسملت عبارته المضاف ايضا نحو لا صاحب بر منقول امن الاخوه الذين نريد نعرفهم لا ننزل الجن صاحب اسمه عيش هذا يقال له منصوب صح نعم منصوب ذات الاول لا ريب مبني لانه مفرد هذا مضاف حكمه النصب حكمه النصب والشبيه المضاف يقول ما حكمه النصب وانما الذي يبنى هو المفرد والمقصود المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه مضاف فيدخل فيه المفرد المعلوم ويدخل المثنى ويدخل الجمع كلها تدخل تحت هذا تحت المفرد لا رجل لا رجال لا مسلمات لا مسلمين الى اخر ذلك كلها تدخل تحت المفرد لانها ليست مضافا ولا شبيها بالمضاف والمضاف هو ما سمعته لا صاحب بر لا طالب علم منضود الى اخر ذلك هات بارك الله فيك. صاحب مضاف لابن مضاف اليه ومنقول الخبر. والشاهد ان من اسمها الشبيه من مضاف شملت العباره هذا ايضا الشبيه المضاف تشمل المفرد والمضاف تشمل عباره المضاف وايضا تشمل الشبيه من مضاف كما سياتي. فلو كان معي فهو مرفوع لأن من شروطها كما قال وصل بلا في النفي كنا نكرة. فلو كان معي فهو مرفوع على الابتداء وتكرر لا على خلاف يجب تكرارها. فلو كان معي فهو مرفوع على الابتداء نحو لا زيد في الدار ولا الأمير فيها وتكرر وجوبا عند الجمهور في هذه الحالة إذا وقعت عنها معرفة تهمل وتكرر وجوبا لا زيد في الدار ولا عمرو واجب التكرار عند الجمهور. كذلك عند الفصل أيضا واجب التكرار عند الجمهور. فلو كان معرفة فهو مرفوع الابتداء أهملت ووجب تكرارها نحو لا زيد في الدار ولا الأمير فيها فمن يعرف لا زيد عنه لا نازل بنت مهملة غير عاملة لأنها معناها معرفة وزيد مبتدا وعرفناها بأنها بالجنس بالتكرار عرفت بأنها بالجنس بالتكرار الموجود لأنها تكون تعويض عما فاتها من نفي الجنس. وزيد مبتدا وفي الدار جاء الوجود على محذوف خبر والوضع عاقبة ولا نافية والأمير مبتدا وما بعد فيهما خبر جملة على جملة العطف جملة على جملة. الشاهد هنا أن دخلت على معرفة فيجب إهمالها ويجب تكرارها يجب إهمالها ويجب تكرارها إن الجمهور يجب تكرارها. المضاد اشترط فيه المضاد إلى نكرة أو يكون ما هو مستغرق التنبيه تلفظ مثل وغير ما تعرف انطباقه وإنه ميزتنا معرفة لا مثل زيد الموجود لا مثل زيد الموجود لا يقال هذا مثل معرفة لأنه ميزتنا معرفة لا هي مستغرقة وغالقة التنبيه لا تعرف البسكة مثل وغير ألفاظ لا تعرف وإنه ميزتنا معرفة فالمضاد اشترط فيه المضاد إلى نكرة أو يكون مضاف إلى معرفة لكنه لا يعرف ولكنه لا يعرف بالإضافة كلفظ مثل وغير هناك بعض أخرنا في النص على هذا ومن أشر بين هذا في بث اللغة ذكرنا بعض الألفاظ صح لكن لا تعرف بالإضافة نعم نعم ذكرنا نعم يعاد إلى ما ذكرنا فيما تبدل أخونا الرضي قبل صاحب قاعد لكن قاعد مرجع طيب اللي يخوف لا بأس نظرة. قال وهكذا لو كان مفصولا عنها كما مثل ونحو لا فيها غول كما مثل وايضا لكم هذه الآية مفصول لا فيها غول ولا هم عنه يشفون من يعرف ما يبقى عنده عرفت الزيوم عرفت لا نجل الجنس مجملة لأنه فصل بينه وبين اسمها فيها جار مجرور خبر مقدم للمبتدا مؤخر وقول مبتدا مؤخر. وكيف عرفت ان هذه الايه التي لنا في الجنس لا ما هو لاجل هذا بشيء اخر اشرنا اليه تكرار لا فيها قول لهم عنها تكرار ايضا تكرر اذا فصل بينه وبين اسمها اذا فصل بينه وبين اسمها فاصل تهمل ويجب تكرارها تهمل ويجب تكرارها عند الجمهور وهذا هو المسموح. قال تنبيه الان هذا تنبيه انتبه له ننتهي به ان شاء الله. قال تنبيه ظاهر كلام الشاعر ان اسم لا منصوب بها منصوب بها نصب ان المشدده لاسمها نصب ان المشدده لاسمها لكنه هنا لا يلون ففتحته فتحه اعراب وهذا ما دام سياتي وهذا ظاهر كلام الناظم كما قال الشارح وانصب بلا في النفي كل نكره اي ان سواء كان مفردا هذا الاسم او مضافا او شبيها مضافا انه منفصل ما عنده بلا وهذا مذهب الكوفيين هذا مذهب الكوفيين ان الاسم لا ينفصل مفردا او مبني مفرد او غير مفرد ينفصل اللفظ واضح ولا يكون مفردا من اسم حي ينفصل بل عنده منصوب ولكن حجب منه التنوين بالتخفيف اذا قلت لا رجل منصوب وحجب تنوينه بالتخفيف كما انه نزلة الممنوع والصرف ويتلف في اشياء اخرى سياتي ان شاء الله لا تكتب شيء سياتي نكتب هذا ان شاء الله لان واضح يا اخوان الكلام هذا لان ظاهر عباره اللفظ ما ينصب بلا في النفي كل نكره أن الاسم لا منصوب دائما، ما في حال كبيرة عنده أبدا، وإنما دائما منصوب. طيب لا رجل قال منصوب، أين التنوين؟ قال استضيف ليش؟ للتخفيف، استضيف للتخفيف. فهذا مذهب كوفي. قال تنبيه ظاهر كلام الشيخ أن الاسم لا منصوب بها نصب إن المشددات الاسم، لكنه هنا لا ينون، ففتحة وفتحة إعراب، وهذا في المفرد لا ينون في المضاف، وأما الشبه المضاف فينون، الشبه المضاف ينون، فما هو معلوم، وإنما يمكن التنوين عنده في المفرد وفي المضاف، المضاف معلوم ما ينون لوجود إضافة، وكذلك عنده المفرد أيضا معرف، ولكن فجف تنوينه، صحيح أنه مدري كما سيحدث. كلام شرح أن الاسم لا منصوب بها نصب إلا المشددة لاسمها، إلا المشددة تنصب الاسم فهو منعوم، لكنه هنا لا ينون، وهناك في إلا المشددة ينون، إن زيدا قائم فهذا لا رجل في الدار لا ينون يقول، ففتحة فتحة إعراب، وحذف التنوين تخفيفا لا بناء، اكتبوا هذا، فتحة فتحة إعراب، وحذف التنوين تخفيفا لا بناء. حذف التنوين تخفيفا لا بناء، اي لا لاجل البناء وانما لاجل التخفيف، ولهذا لم يفرق بين المفرد، ولهذا لم يفرق، اي بنظمه اطلق، ولهذا لم يفرق بين المفرد والمضاف، وهذا مذهب الكوفيين والزجاج من البصريين، ورد هذا المذهب. بأنه لم يعهد حذف التنوين، ورد بأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع صرف، ورد بأنه لم يعهد حذف التنوين، فالعلم إذا وصف بابن حذف تنوينه، وإن كان منطردا بالأصل، إذا وصف بابن يخلف تنوينه، فيقال زيد ابن خالد، ولا تقول زيد ابن خالد، لا زيد تحذف تنوينه. هذا من الوضع الذي تصير يخدم فيها التنوين، ويكون ابن صفاني خالف إلا لمنع صرف أو إضافة أو وصف العلم بابن أو ملاقات ساكنين، يخدم التنوين لأجل ملاقات ساكنين، ولا الليل سابق النهار قراءة أو النهار يبدأ، والأصل سابق النهار، لكن حذف التنوين لأجل التقى مع اللام ساكنة في النهار، وحذف التنوين أو ملاقات ساكنين أو وقت، جاء زيد يحذف التنوين للوقت، جاء زيد تقف أو بناء، نختم هذا بسرعة.